أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات والوجوه التالية. كان الكلام في أن الحرمة هل تقتضي البطلان في العبادات والمعاملات أو لا. قلنا تارة أن الناهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة إرشادا إلى فقد شرط أو وجود مانع، وأخرى يكون النهي نهيا تكليفيا. وبعبارة أخرى، تارة النهي نهي إرشادي، وأخرى النهي نهي تكليفي. إذا كان النهي إرشاديا فلا إشكال في أنه يؤدي إلى بطلان العبادة وإلى عدم صحة المعاملة. طبعا بطلان العبادة لها معنى، وبطلان المعاملة يوجد له معنى آخر. بطلان العبادة معناه عدم الاجتزاء بتلك العبادة ولا بد من امتثالها مرة أخرى. بطلان المعاملة معناه أنه لا يترتب عليه الأثر أو عليها الأثر المقصود من تلك المعاملة، وهو النقل والانتقال. هذا فيما يرتبط بالنهي الإرشادي في المعاملات والعبادات. إنما الكلام بين الأصوليين فيما يرتبط بالنهي المتعلق بالنهي التكليفي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة. قلنا يقع البحث في مقامين. المقام الأول هو أن النهي في العبادة هل يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان. وبينا أن المراد من البطلان في العبادة يعني عدم الاكتفاء بتلك العبادة في مقام الامتثال. تذكر وجوه متعددة لإثبات بطلان العبادة إذا تعلق بها نهي تكليفي. الوجه الأول الذي يذكر في المقام بأن العبادة إذا نهي عنها، افترضوا هذه الحصة من العبادة وهي الصلاة في الحمام، إذا نهي عن هذه العبادة فإنه قلنا فيما سبق أنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، عليكم السلام، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. طبعا مع غض النظر عن الخصوصيات التي ذكرناها، لأنه نريد هنا أن نقول أن هذه العبادة تعلق بها نهي. خب، وقد ذكرنا فيما سبق الأصل وعدم اجتماع الأمر والناهي. خب، إذا تعلق بها نهي معناه أن هذه لا يوجد فيها أمر. إذا لم يكن فيها أمر وأتى المكلف بها، قد تقدم فيما سبق أن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، والأصل عدم الإجزاء. إذن بعبارة واضحة، بعد تعلق النهي بالعبادة لا أمر بهذه العبادة، ومع عدم وجود الأمر بها لا معنى لأن تكون مجزية عن العبادة في مقام الامتثال. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي في صفحة، الجزء الثالث صفحة 113، هذا البرهان الأول الذي يذكره هنا، هناك معنون بالبرهان الرابع، لأنه يذكر براهين متعددة لبيان أن العبادة إذا نهي عنها نهيا تكليفيا فإنه يؤدي إلى فسادها. يذكر جملة من الوجوه والبراهين. هذا الذي يعبر عنه هنا الأول هو معنون في الكتاب بعنوان البرهان الرابع. يقول أنه مع تعلق النهي بعبادة يسقط الأمر عنها. لماذا؟ لعدم إمكان اجتماع الأمر والناهي كما تقدم فيما سبق، ولا توجد هنا خصوصية كواحدة من تلك الخصوصيات التي تقدم الكلام عنها، لأن الخصوصيات كان هذا البرهان الأول الذي يذكره هنا، هناك معنون بالبرهان الرابع، لأنه يذكر براهين متعددة لبيان أن العبادة إذا نهي عنها نهيا تكليفيا فإنه يؤدي إلى فسادها. يذكر جملة من الوجوه والبراهين، هذا الذي يعبر عنه هنا الأول هو معنون في الكتاب بعنوان البرهان الرابع. يقول أنه مع تعلق النهي بعبادة يسقط الأمر عنها. لماذا؟ لعدم إمكان اجتماع الأمر والناهي كما تقدم فيما سبق، ولا توجد هنا خصوصية كواحدة من تلك الخصوصيات التي تقدم الكلام عنها، لأن الخصوصيات كانت إما إطلاق تقييد، وإما أنهما متغايران عنوانان، وإما أنهما غير متعاصرين زمانان، وواحدة من تلك الخصوصيات غير موجودة في المقام. الصلاة تعلق بها أمر وتعلق بها نهي، قلنا فيما سبق يستحيل اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي. وبعد سقوط الأمر، بعد سقوط الخطاب وبعد سقوط الوجوب، لا يوجد عندنا ما نحرز به الملاك والمصلحة في هذه العبادة، لأننا قرأنا مرارا أن الدلالة أن الملاك دلالة التزامية، وأن الأمر والوجوب دلالة مطابقية، وإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تبعا لها تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية، فلا يبقى عندنا دليل طريق لإحراز الملاك في هذه العبادة المنهي عنها، لأن المفروض أنه لا أمر بها، وما عدم الأمر فلا يحرز الملاك. قال وبعد سقوط الأمر لا يمكن أن يحرز ثبوت الملاك والمصلحة في الحصة المنهية عنها من العبادة، فإن ملاك الواجب من أي طريق يستكشف؟ إنما يستكشف من نفس تعلق الأمر، ولكن يستكشف بالدلالة الالتزامية، وهي أي الدلالة الالتزامية تسقط بعد سقوط الدلالة المطابقية، والمفروض أن الأمر سقط بعد أن نهي عن تلك العبادة. ومع عدم الإحراز، يعني مع عدم إحراز الملاك، لا يحرز أن الحصة المنهي عنها تكون موجبة لسقوط الوجوب وبراءة الذمة، لأنه يكون داخلا في ماذا؟ أن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، فلا يمكن الاجتزاء بتلك العبادة بعد أن كان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، وهذا نتيجته الحكم ببطلان العبادة. فلهذا هنا يقول السيد الشهيد والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية. الملاك الأول أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر، حيث أنه تقول هذه الحصة من الصلاة، هذه الحصة من العبادة منهي عنها، تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها، لتلك الصلاة التي هي متعلق الأمر. لماذا؟ قال لامتناع الاجتماع كما تقدم في محله، ومع خروج المتعلق عن كونه مصداقا للواجب، لأنه منهي عن، لا يجزي عنه، أي لا يجزي عن ذلك المتعلق، وهو معنى البطلان، يعني لا يمكن الاكتفاء به في مقام الامتثال، وهذا هو معنى البطلان في العبادة، لأننا قلنا معنى البطلان في العبادة هو عدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال. لعلها مجزية، لعلها كافية، ولكنه نحن لا نستطيع أن نحرز أنها مجزية، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. البرهان الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هنا ما ذكره في تقريرات بحثه في الجزء الثالث صفحة 115، وهو المعنون في الكتاب بعنوان البرهان الخامس. البرهان الخامس: إذا توجه نهي إلى عبادة، هذه العبادة بعد تكون محبوبة أو تكون مبغوضة للمولى؟ تكون مبغوضة للمولى. وهل يمكن التقرب إلى المولى بما هو مبغوض للمولى؟ لا يمكن، لما تقدم في الأبحاث السابقة أن الذي يقرب العبد إلى المولى لا بد أن يكون محبوبا للمولى، وبعد النهي عن العبادة تكون تلك العبادة ماذا؟ مبغوضة للمولى. ولا يمكن للإنسان أن يتقدم إلى المولى، أن يتقرب إليه بما هو مبغوض عنده. قال أن المكلف بعد توجه النهي إليه يكون عاجزا من أن يأتي بالفعل العبادي بقصد القربة، بعد لا يمكنه أن يقصد القربة بهذا الفعل. هل يستطيع أن يقصد القربة بفعل مبغوض للمولى سبحانه وتعالى؟ لا. ولكن هذا الوجه يتضح مما ذكرناه، أن هذا الوجه يأتي أين؟ في حالة العلم بالحرمة. أما في حالة عدم العلم بالحرمة، في حالة الجهل بالحرمة، يتمشى منه قصد القربة أو لا يتمشى؟ يتمشى منه قصد القربة، فيمكنه أن يتقرب بما هو المحبوب ظاهرا وإن كان مبغوضا واقعا. قال: لأن وصول النهي إليه، أي إلى المكلف، يكشف عن تمامية مبادئ النهي، وبالتالي عن كون العبادة مبغوضة بالفعل، وكون ترك العبادة أرجح عند المولى من فعل العبادة، إذ لولا ذلك، يعني تركها أولى من فعلها، لما تعلق النهي الفعلي بالعبادة، ومع إحراز المبغوضية الفعلية، يعني لا بد أن يعرض أنه مبغوض، يستحيل أن يؤتى بالفعل لأجله تعالى. فإن الإتيان بفعل لأجل المولى أين يعقل؟ إنما يعقل فيما لو فرض أن حال المولى مع الفعل أحسن من حال المولى مع عدم الفعل. وهنا حال المولى مع الفعل أحسن أم حال المولى مع عدم الفعل؟ من الواضح حال المولى مع عدم الفعل، لأنه مبغوض. طبعا هذا الكلام إنما يأتي في الموالي العرفية، وأما في المولى الحقيقي فإنه غني عن العالمين. حاله قبل حاله مع الفعل، قبل الفعل، بعد الفعل، لا يتغير. نعم في الموالي العرفية الإنسان إذا أدى العبد لمولاه شيئا، إذا كان محبوبا للمولى فحاله أحسن يكون، إذا كان مبغوضا للمولى فلا يكون حاله أحسن. هذا في الموالي العرفية، الذين يتأثرون بهذا الحسن والقبح والبغض والحب ونحو ذلك. وإلا الحق سبحانه وتعالى أساسا هذه العبادات فوائدها المصالح والغايات المترتبة عليها لا ترجع إليه سبحانه وتعالى، وإنما ترجع ماذا؟ إلى العاملين. خلقت الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خب هذه العبادة فائدتها لمن ترجع؟ ترجع إلى الله، لو للعابد. خب من الواضح أن فائدة العبادة لا ترجع إلى الله. الله سبحانه وتعالى لو عبده جميع من في الكون فإنه لا يزيد في ملكه شيء، ولو عصاه جميعهم لما نقص من ملكه شيء، كما في الأحاديث القدسية، لأن الله غني عن العالمين. نعم فائدة العمل وضرر العمل إنما يرجع على من؟ يرجع على العامل. المهم لا يمكن أن يتقرب بفعل إلى الله المولى لا يريد أن يتقرب به إليه، إذا كان مبغوضا بالنسبة إليه فلا يمكن فلا يعقل أن يتقرب به إليه. فلهذا قال أن الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، فإذا كانت مبغوضة ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بالعبادة المبغوضة للمولى. الوجه الثالث الذي يذكره السيد الشهيد في هذه الأبحاث هو ما ذكره في تقريرات بحثه بعنوان أنه البرهان، بعنوان أنه البرهان السادس. قال أن يقال بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فيما إذا وصل إلى المكلف، فإن النهي بالوصول يتنجز عن المكلف، يعني أن العاقل يحكم بقبح المعصية، فإذا حكم العاقل بقبح المعصية فيكون الفعل مقربا لو مبعدا، بلي نكون مبعدا. وهل يمكن التقرب بما هو مبعد؟ هذا جمع بين المتهافتين، جمع بين ضدين النقيضين. هذا الفعل من يأتي به يبعده وهو يريد أن يتقرب به. قال أن الحرمة تستوجب حكم العاقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكون الفعل معصية مبعدة عن المولى ومعه، يعني ومع كون الفعل معصية مبعدة يستحيل التقرب بتلك العبادة التي تكون مبعدة بدل أن تكون مقربة. هذه هي الوجوه أو البراهين التي تذكر عادة لإبطال العبادة إذا نهي عنها نهي تكليفي. طب هذه الوجوه الثلاثة تختلف فيما بينها أو لا تختلف؟ السيد الشهيد يقول نعم، وهذه الملاكات على تقدير تماميتها. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه قد يناقش في جملة من هذه الملاكات والوجوه التي أشرنا إليها، وتفصيل الكلام موكول إلى دراسات أعمق من هذه الدراسة، ولكن على فرض تمامية هذه الوجوه فإن نتائج هذه الوجوه تختلف. خب نأتي إلى الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان يقول؟ يقول أن النهي والحرمة تمنع عن إطلاق الأمر، وقلنا فيما سبق أنه إذا تعارض أمر ونهي يقدم ماذا؟ يقدم النهي، وإذا قدم النهي سقط الأمر أو لم يسقط الأمر؟ سقط الأمر. هسه سواء كنت عالما أو كنت جاهلا، إذا لو بنينا على الملاك الأول فالعبادة فاسدة سواء كنت عالما بالناهي أو كنت جاهلا بالناهي وبالحرمة. واضح المطلب؟ لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الأمر والناهي لا يجتمع، والمفروض أنه يوجد هنا نهي أو لا يوجد نهي في الواقع. نعم يوجد نهي، إذا لا يوجد أمر. نعم أنت الذي صليت صلاة منهيا عنها، إن انكشف لك الخلاف بعد ذلك فتجب الإعادة، وإن لم ينكشف لك الخلاف خارج الوقت يجب القضاء، وإن لم ينكشف فأنت معذور لأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، أما إذا انكشف فإنه لا يكون مجزيا. وهذا معناه أن الصلاة باطلة واقعا سواء كنت عالما بالناهي وعالما بالحرمة أو لم تكن عالما بها. هذه ثمرة. مسألة ثانية، هل يفرق بين أن يكون ذلك الفعل المنهي عنه والمأمور به، هل يفرق أن يكون عباديا أو توصليا أو لا يفرق؟ لا يفرق. لماذا لا يفرق؟ باعتبار أنه كما لا يجتمع الأمر والنهي في أمر عبادي لا يجتمع الأمر والنهي في أمر توصلي، فإنه إذا تعارض أيضا يكون الأمر ساقطا. إذن هذا الوجه مو فقط يثبت البطلان في العبادة إذا توجه إليها نهي، بل يثبت بطلان فعل التوصلي أيضا إذا توجه إليه نهي. قال وهذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول، البرهان الأول، لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان، أعم من أن يكون أحد كلاهما عبادي أو لا يكون. وكذلك لا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا، فلو انكشف له الخلاف يجب عليه الإعادة داخل الوقت ويجب عليه القضاء خارج الوقت. ولا تختص بالحرمة النفسية أيضا، هذه إشارة إلى مطلب ثالث لم نشرهم إليه من الخارج، وهو أنه لا فرق أن يكون النهي نهيا نفسيا أو أن يكون النهي نهيا تكليفيا. وهذا ما تقدم بحثه في مسألة اجتماع الأمر والنهي. الإخوة يتذكرون في مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا قلنا في صفحة 408؟ قلنا وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو النهي النفسي والغيري. قال ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا، يعني كما لا يجتمع النهي النفسي مع الأمر النفسي كذلك لا يجتمع النهي الغيري مع الأمر النفسي. هذا إذا بنينا على الملاك الأول. وأما إذا بنينا على الملاك الثاني فإن الأمر يختلف. لماذا؟ لأنه يتضح كما أوضحنا في الوجه الثاني بأن العبادة إنما تكون باطلة إذا كان النهي فعليا، لأن الوجه الثاني كان يبتني على أنه لا يتمشى قصد القربى، مو أن الأمر غير موجود وإلا لا محذور في إطلاق دليل الأمر. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا أن إطلاق الأمر موجود ولكنه لا يمكن أن يتمشى من المكلف قصد القربى. إذا تتذكرون في صفحة 410 قال فتقع العبادة، 5-6 أسطر من الأخير، قال فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربى لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. هذا إشارة إلى هذا الوجه الثاني الذي أشرنا إليه، فإطلاق دليل الأمر موجود بخلاف الوجه الأول، فإنه قلنا أن الأمر موجود إطلاقه وغير موجود، قلنا أنه غير موجود. أما الوجه الثاني فإطلاق دليل الأمر موجود ولكن في مقام الامتثال، الفعل الذي مبغوض لا يمكن للمكلف أن يقصد به التقرب، هذا إذا علم بمبغوضية الفعل. أما إذا لم يعلم فإنه يستطيع أن يتقرب بذلك الفعل. ومن هنا فالوجه الثاني والملاك الثاني يختص بالعالم بالحرمة، أما الجاهل فإن صلاته صحيحة ولا تحتاج لا إلى الإعادة ولا إلى القضاء لو انكشف له الخلاف. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة أولا إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، وهذا واضح. إذن الفرق الأول بين الملاك الأول والملاك الثاني ماذا؟ أن الملاك الأول لم يكن مختصا بالعبادة بل يجري في التوصل أيضا، ولكن الوجه الثاني يختص بالعبادة لأننا نريد قصد القربى. وتختص بالعالم بالحرمة لا من يجهل كونها أي العبادة مبغوضة يمكنه التقرب، فإنه من جهل يمكنه التقرب بتلك العبادة. وهذان فرقان بين الملاك الأول والملاك الثاني، الملاك الأول لا يختص بالتعبد، الملاك الثاني يختص. الملاك الثاني أول يشمل العالم والجاهل، الملاك الثاني مختص بالعالم. أما نتيجة الملاك الثالث أيضا تختص بالعبادة ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل غير العبادة غير التعبدي، وتختص بفرض تنجز الحرمة. في هذين الأمرين مشترك مع ماذا؟ مع الملاك الثاني ويفترق عن الملاك الأول. ولكن في الملاك الثالث يختص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. لماذا؟ لأننا قلنا في الملاك الثالث ماذا؟ قلنا في الملاك الثالث فإنه بالوصول يتنجز على المكلف، يعني أن العقل يحكم بقبح المعصية. الإخوة يتذكرون فيما سبق قلنا الطاعة والمعصية إنما هي للنفس فقط أو تشمل النفس والغير. قلنا من خصائص الوجوب الغيري أنه ليست له طاعة مستقلة وليس له قبح ومعصية مستقلة، وهذا الوجد يبتني على ماذا؟ أن العقل يحكم بقبح المعصية. إذا لابد أن يكون النهي أي نهي؟ نهيا نفسيا. وهذا هو الفرق بين الملاك الثالث وبين الملاك الأول والثاني، لأن الملاك الثاني أيضا لا يختص بالنهي النفسي وإنما يشمل النفسي والغيري معا. قال وأيضا تختص بالنهي النفسي لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. هذه هي الملاكات الثلاثة لبطلان العبادة إذا تعلق بها نهي تكليفي. من الواضح إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن الاكتفاء بها في مقام الامتثال. تارة أن النهي يتعلق بنفس العبادة، يعني يتعلق بالصلاة، وأخرى أن النهي لا يتعلق بنفس الصلاة وإنما يتعلق ماذا؟ بجزء من أجزاء الصلاة، كما مثلا كما تعرفون أن الإنسان منهي أن يقرأ السور التي فيها سجدة واجبة ماذا؟ في الصلاة. فهنا إذا تعلق النهي بنفس العبادة بنفس الصلاة فلا إشكال ولا شبه ماذا؟ في بطلان تلك الصلاة بناء على أحد الوجوه المتقدمة. وأما إذا لم يتعلق النهي بالصلاة وإنما تعلق النهي ماذا؟ بجزء من أجزاء الصلاة، مثلا أن الإنسان منهي أن يقرأ السورة مع الرياء، أو أن يقرأ كلمة من السورة مع الرياء، يقول ولا الضالين وقاصدا الرياء حتى يسمعه فلان ليقول بأنه ماذا؟ يقرأ جيدا. هذه الضالين يخرجها إخراجا جيدا من مخارجها، منهي أو ليس منهي عن الرياء؟ نعم منهي، ولكن هنا نهي عن الصلاة لو نهي عن هذا الجزء من الصلاة. من الواضح أنه نهي عن هذا الجزء من الصلاة. فإن كان النهي عن الصلاة كما في الأرض المغصوبة مثلا فالعبادة ماذا؟ باطلة. وإن كان النهي عن جزء من أجزاء الصلاة فهنا اللزم من تكرار لا إشكال ولا شبه أن ذلك الجزء يكون باطلا، ذاك لا يكون مجزيا في مقام الامتثال، يحتاج إلى الإعادة. هنا إن أعاد الجزء اللزم من إعادة الجزء زيادة ركن في الصلاة كالركوع مثلا فإن الصلاة تبطل، لكن لا من باب هذا، من باب زيادة الركن في الصلاة. أما إذا لم يكن الإتيان بفرد آخر من الجزء مبطلا للصلاة فالصلاة تكون صحيحة. فلهذا قال ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة، فإن تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، يعني بطلان العبادة وعدم الاكتفاء بها في مقام الامتثال. وإن تعلقت الحرمة بجزئها، يعني بوجوب ضمني لا بوجوب استقلالي، وإن تعلقت الحرمة بجزئها بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا لم يأتي بغير فرد آخر من هذا الجزء فإن العبادة فإن الكل يسقط بسقوط جزء منه. يعني هذا الإنسان قرأ ولا الضالين رياء ولم يعد كلمة ولا الضالين، بطلت صلاته أو لا؟ نعم بطلت صلاته، لأنه نحن نريد أن تكون الصلاة بكل أجزائها ماذا؟ مقربة إلى الله، وهذا الجزء ليس مقربا وإنما هو مبعد عن الله سبحانه وتعالى. فنفس الوجوه التي ذكرناها في الكل نقولها في الجزء. قال: لأن جزء العبادة عبادة وباطل الكل أيضا، ولكن متى يبطل الكل؟ إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، مو على ذلك المفرد. إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، لأن هذا الجزء كلي له ماذا؟ له أفراد، واحد من أفراده عبادي، واحد من أفراده ريائي، وهذا الإنسان جاء بالفرد الريائي لا بالفرد العبادي. فإن اقتصر على هذا الفرد الريائي ولم يعقبها بالفرد العبادي فالصلاة تكون باطلة. إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، وأما إذا أتاها قرينة مو أنه مفرد، قرينته هذا قرينة على أنه فرد مو مفرد، وأما إذا بفرد آخر من الجزء، لأن الجزء كلي له أفراد، وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب، ولكن بهذا الشرط، هذا إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه ركع رياء، طب الآن يريد أن يعيد الركوع، طب إذا عاد الركوع يلزم ماذا؟ زيادة الركن في الصلاة، وزيادة الركن في الصلاة ماذا؟ مبطلة للصلاة كما هو محقق في محله. هذا كله إن تعلقت الحرمة بالقيد، يعني بالجزء الداخلي. خب إن تعلقت الحرمة بالشرط ما هو؟ يقول تارة أن الشرط شرط عبادي، وأخرى أن الشرط ليس عباديا، تارة من قبيل الوضوء، وأخرى ليس من قبيل الوضوء وإنما من قبيل طي المسافة. يقول إن كان من قبيل الوضوء وتعلق نهي بالوضوء فبطل الشرط، وإذا بطل الشرط ماذا؟ بطل المشروط. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء كالغسل بطل الشرط وبطل المشروط بتبعه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وإلا أما إذا لم يكن الشرط عباديا كما لو كان طي المسافة فإنه لا تشترط قصد القربى، وإلا لم يكن هناك موجب لا لبطلان الشرط ولا لبطلان المشروط. أما لا موجب لبطلان الشرط لأن المفروض ماذا؟ أنه ليس عبادة. افترضوا أن هذا الإنسان منهي عن الغصب ولكن قطع المسافة للوصول إلى الميقات في أرض مغصوبة، منهي لو مو منهي؟ نعم منهي، ولكن عندما وصل إلى الميقات، عندما وصل إلى عرفات، هل يستطيع أن يقف في عرفات أو لا يستطيع؟ نعم، إذا وقف وقوفه صحيح أو باطل؟ صحيح. لماذا؟ لأن الشرط لا يشترط أن يكون ماذا؟ عباديا وليس بباطل. نعم قد ارتكب إثما لأنه قطع المسافة في أرض مغصوبة. قال: أما الأول يعني لا موجب لبطلان الشرط فلعدم كون الشرط عبادة، وأما الثاني يعني عدم بطلان المشروط، قال: وأما الثاني فلأن عبادية المشروط كالوقوف في عرفات فإنه عبادة، وأما الثاني فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط كما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق، أن المشروط إذا كان عباديا فإنه لا يستلزم أن يكون الشرط أيضا عباديا، لأنه أساسا الشرط لا يذهب تحت الأمر في المشروط كما تقدم، وإنما الذي يكون داخلا تحت الأمر ما هو؟ المشروط وتقيده بالشرط، لا المشروط والشرط كما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. ياهو لا يكون باطل، لأنه ليس داخلا تحت الأمر. قلنا لو داخل تحت وجوب التوصل تعبدي، مد نفسه. تريد نقول يشمل التوصل والتعبد، ها؟ اي، ولكنه مو باطل لانه عبادية، ما يخالف، لكن مو عبادية. عبادية لو مو عبادية، مولانا احنا المأمور به ما هو المشروط له الشرط؟ شو علينا من الناس؟ شو يصير؟ فلهذا لو كان المأمور به الشرط داخل تحت المأمور به ايضا يأتي كلامه. فلهذا اقول بان اللي داخل تحت الامر ما هو مو الشرط، الشرط ما عندنا شغل، فلم يدخل، وانما هو مقدمة عقلية من قبيل طي المسافة، من قبيل طي المسافة. انت لو طويت المسافة حراما، يمكنك ان تقف في عرفات او لا يمكنك؟ نعم يمكنك ان تقف في العرفات لانه اساسا ليس مأمورا به. واضح النقطة؟ قال فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان بالشرط على وجه قربي، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي حتى يكون ماذا؟ يجتمع الأمر والنهي، حتى تقول أنه مأمور به ومنهي عنه، فيقدم النهي ماذا؟ على الأمر، فلا أمر به. لا، القيد والشرط ليس داخلا تحت الامر حتى يجتمع عليه امر ونهي. قال ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله، وانما قلنا ان الذي هو تحت الامر هو ذات المقيد والتقيد، تقيد جزء وقيد خارجي. هذا تمام الكلام في المقام الاول، وهو اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. ننتقل الآن إلى البحث الثاني، وهو اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. خب، ذكرنا أولا في أول البحث بأنه إن كانت الحرمة حرمة إرشادية والنهي نهي إرشادي فلا إشكال في بطلان المعاملة. الشارع إذا قال نهى عن بيع غير المعروف قدرا كيلا وزنا، فإذا بعت وكان المبيع مجهولا، البيع باطل أو مو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن هذا النهي أي نهي؟ نهي إرشادي، يريد أن يقول أن من شرائط صحة البيع أن يكون العوضان ماذا؟ معلومين للبائع والمشتري، ومع جهلهما، ومع الجهل بمقدارهما بكمهما بكيفهما، فالمعاملة تكون باطلة لا يترتب عليها أثر. هذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام أين؟ فيما لو كان النهي تكليفيا وتعلق بالمعاملة، فهل يؤدي إلى بطلانها أو لا يؤدي؟ المعاملة تارة تطلق المعاملة، يقال البيع، يطلق لفظ البيع ويراد منه السبب. هذا بحث موكول إن شاء الله إلى المكاتب، أن هذه الألفاظ، ألفاظ المعاملات، عندما نقول عقد البيع مرادنا من البيع يعني السبب، يعني الإيجاب والقبول، لو مرادنا من البيع يعني ما يترتب على الإيجاب والقبول، هو المسبب. ماذا يترتب على الإيجاب والقبول؟ النقل والانتقال، انتقال الثمن إلى المبائع وانتقال المثمن إلى المشتري. إذن عندما نقول أوفوا بالعقود يعني أوفوا بالأسباب لو أوفوا بالمسببات، أي منهما؟ هذا خلاف مذكور في محله وموكول إلى محله. فلهذا نحن أيضا هنا نردد الأمر، نقول تارة أن النهي يتعلق بالسبب يعني بإجراء الصيغة، هذاك الذي يريد أن يقول بعت وذاك يقول ماذا؟ قبلت. الشارع نهى عن إجراء السبب وعن إيجاد السبب، كيف نهاك عن الكذب؟ قال لا تقل شيئا كذبا. هنا أيضا نهاك ماذا؟ أن تقول بعت ويقول المشتري ماذا؟ اشتريت. فهو نهي تكليفي عن إجراء صيغة العقد وهو الإيجاب والقبول. وأخرى أن النهي لا يتعلق بالسبب وإنما يتعلق ماذا؟ بالمسبب، يعني لا علاقة للمولى بأن السبب أنت تقوله بعت وذاك يقول قبلت أو لا يقول، إنما الكلام أنه يقول لا يتنهيت عن ترتيب الأثر هنا نهيت نهيا تكليفيا لا نهيا إرشاديا، يعني مو أريد أن أقول لكم أن الأثر لا يتحقق عندي، لا، أقول أنهى عنه نهيا تكليفيا كما أنهى عن شرب الخمر، كما أنهى عن الكذب. قال وتحلل المعاملة، أي معاملة، إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى تتعلق بالمسبب، فإن تعلقت الحرمة بالسبب خب هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي البطلان؟ يقول فالمعروف بين الأصولين أنها لا تقتضي بطلان المعاملة. ما معنى بطلان المعاملة؟ يعني عدم ترتب الأثر عليها، وكم له نظير في الفقه. الشارع قال بأنه التصرف في الماء المغصوب حرام أو جائز؟ حرام. التصرف في الماء المغصوب مبغوض للمولى لو مو مبغوض للمولى؟ مبغوض المولى. ولكن إذا وقع ثوبك في ماء مغصوب، أو أنت أوقعت ثوبك في ماء مغصوب وكان نجس، يطهر أو لا يطهر؟ مع أن السبب محرم لو مو محرم؟ والسبب محرم، وهو التصرف في الماء المغصوب الذي هو سبب لطهارة الثوب. فمع كون السبب مبغوضا، ولكن يترتب المسبب ولا يترتب المسبب؟ نعم يترتب المسبب، فليكن المقام كذلك. فإن هذه الصيغة محرمة إجراؤها، ولكن لو أجريت يترتب عليها الأثر ولا يترتب؟ نعم. البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حرام، حرام تكليفا، ولكن لو باع شخص في وقت النداء لصلاة الجمعة بيعه صحيح أو باطل؟ يقولون بيعه صحيح وإن كان آثما. قال فإن تعلقت الحرمة بالسبب، فالمعروف بين الأصوليين أن الحرمة لا تقتضي البطلان. لماذا؟ إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا، يعني أنت تقول بعت وهو يقول قبلت، أن يكون مبغوضا محرما كما كان التصرف في الماء المغصوب محرما، وأن يترتب على هذا الإنشاء المبغوض، أن يترتب ماذا عليه؟ مسببه ومضمونه، كما ترتبت الطهارة على ماذا؟ على غسل الثوب في الماء المغصوب. وهذا مما لا كلام فيه تقريبا، إنما الكلام أين؟ فيما لو تعلق النهي بالمضمون بالمسبب لا بالسبب، وإن تعلقت بالمسبب، الحرمة تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة التي يراد الوصول توصل، أي بمضمون المعاملة الذي يعود الضمير على المضمون الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة. هذا باعتباره فعلا بالواسطة إشارة إلى جواب عن إشكال مقدر. التفتوا للإشكال، المولى إذا أراد أن ينهى عن شيء هل يشترط أن يكون ذلك المتعلق مقدورا أو لا يشترط أن يكون مقدورا؟ قلنا فيما سبق أن الحكم التكليفي لا بد أن يكون متعلقه مقدورا للمتكلف مكلف أمرا كان أو نهيا. فلهذا ذكرنا فيما سبق أن المولى لا يمكن أن ينهاك عن شيء متعلقه خارج عن قدرتك، لأنه تحصيل بالحاصل يكون لغوا. خب هنا هل أن الأثر المترتب على المعاملة هذا داخل تحت اختيار المكلف لو مرتبط بالشارع؟ الذي هو داخل تحت اختيار المكلف ما هو؟ هو إجراء الصيغة فقط. أما يترتب المضمون أو لا يترتب المضمون هذا مرتبط بمن؟ بالشارع. طب هل يمكن للمولى أن يأمر أن ينهى عن شيء متعلق بالغير؟ ينهاني أن يشرب زيد الماء، أنا شنو علاقتي؟ أنهى زيد أن يشرب الماء، مو أن تنهاني. أنا شرب زيد الماء داخل تحت اختياري لو خارج عن اختياري؟ خارج عن اختياري. يقول أنهاك أن يشرب زيد الخمر. أقول شرب زيد الخمر وعدم شربه مرتبط ماذا؟ باختياره، وليس داخلا تحت قدرتي حتى تنهاني عن شرب زيد للخمر. وهنا المضمون داخل تحت اختيار المكلف، لو مو داخل تحت اختيار المكلف، داخل تحت اختيار من؟ الشارع هو الذي يقول أنا أرتب المضمون، أقول بانتقال الأثر وبانتقال الثمن والمثمن أو لا أقول. فلا معنى لأن يتعلق نهي بالمضمون مع كونه خارج عن اختيار المكلف. واضح المطلب؟ ها؟ السيد الشهيد هذه قوله باعتباره فعلا بالواسطة، هذا يريد أن يجيب عن ماذا؟ عن هذا الإشكال المقدار. هسه الإخوة إذا يراجعون الإشكال تفصيله والمناقشة فيه يراجعون صفحة 126 من تقريرات السيد الهاشمي. قال الإشكال أن النهي لا بد وأن يتعلق بما يكون فعلا لنفس المكلف، ولا يمكن أن يوجه إلى مكلف نهي متعلق بفعل شخص آخر، والمسبب في المقام ليس فعلا للمكلف. لماذا؟ لأن ما هو فعل المكلف إنما هو إنشاء المعاملة فقط دون نقل الأموال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر، فإنه فعل الشارع لا فعل المكلف. واضح الإشكال؟ الجواب في مقام الجواب نقول بأنه صحيح أن هذا المضمون ليس داخلا تحت اختيار المكلف مباشرة، ولكن داخل تحت اختياره بالتسبيب، لو ليس داخلا تحت اختياره بالتسبيب. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. المولى هل يمكن أن ينهاك عن أن تحرق الثوب، عن احتراق الثوب، أو لا يمكن أن ينهاك؟ ها؟ مع أن احتراق الثوب فعلك أم فعل النار؟ ها؟ فعل النار هو؟ أنت تحرق الثوب لو النار تحرق الثوب؟ ها؟ النار تحرق الثوب مو أنت تحرق. أنت تستطيع ماذا؟ أن تهيئ المقدمات لأن تحرق النار الثوب. أنت تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم، وهو أن تضع الثوب في النار. إذن المولى عندما ينهاك عن إحراق النار، إحراق الثوب وإن لم يكن فعلا مباشريا للمكلف، ولكنه يمكن أن يتوصل إليه المكلف بالسبب أو لا يمكن أن يتوصل إليه؟ نعم يمكن. إذن حيث أن السبب داخل في قدرة المكلف، يمكن للمولى أن ينهى عن المسبب لأن السبب داخل تحت اختيار وتحت قدرة المكلف. في المقام أيضا كذلك، فإن المسبب وإن كان فعل الشارع وخارج عن اختيار المكلف، إلا أن السبب داخل تحت اختياره، ومن هنا يعقل النهي عن المسبب لأن السبب داخل تحت اختيار المكلف. فلهذا قال وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره، هذا باعتباره جواب عن ذلك الإشكال المقدر، باعتباره أي المسبب أو المضمون فعلا بالواسطة للمكلف، وإن لم يكن فعلا بلا واسطة، وإن لم يكن فعلا مباشرا للمكلف، وأثرا تسبيبيا للمكلف، وإن لم يكن أثرا مباشرا للمكلف. فقد يقال بأن ذلك أي الحرمة إذا تعلقت بالمسبب يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول أن تحريم المسبب يعني مبغوضية المسبب. ما هو المسبب؟ ما هو المسبب؟ المسبب ما هو؟ النقل والانتقال. الشارع يقول هذا النقل والانتقال عندي مبغوض، يعني لا أحكم بالنقل والانتقال. عندما يقول هذا النقل والانتقال مبغوض، يعني ماذا؟ يعني لا أحكم بالنقل والانتقال. يعني لا أحكم بالنقل والانتقال يعني ماذا؟ يعني بطلان المعاملة، عدم ترتب الأثر عليه. واضح؟ قال الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب. خب المسبب ما هو؟ تعريف للمسبب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. هذا أحد تعريف البيع. ما هو البيع؟ قال هو التمليك بعوض كما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في أول المكاتب، أي في أول بيع المكاسب، أي التمليك بعوض في بيع في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فهل يعقل أن يحكم بذلك؟ هو يبغض أن تنتقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، فهل يعقل أن يحكم بالانتقال؟ أو لا يعقل أن يحكم بالانتقال؟ هو يبغض الانتقال يحكم بالانتقال؟ هذا جمع بين المتخافتين، ولكن هنا المغالطة هي هنا إن شاء الله بيانه سيأتي. قال فإن ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بالانتقال، أن يحكم بذلك، أي النقطة شيلوها، أن يحكم بذلك يعني أن يحكم بانتقال ملكية السلعة للمشتري. خب وعدم الحكم ما هو؟ وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. والجواب أن تملك المشتري يأتي، والحمد لله رب العالمين.